نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخنا؟ كيف؟ يا شيخ أنا رابع أخوتي. أكبرهم ولا أصغرهم؟ أنا أصغر أربعة. نعم. والفرق بيني وبين الثالث 9 سنوات. نعم. ووالدي اشترى سيارتان لكل منهما من أخوتي. من الثلاثة؟ من الثلاثة. كل واحد اشترى سيارة. سيارة. أو سيارتان وبعضهم ثلاث سيارات. زين يا شيخ؟ نعم. من فترة كبيرة حين كان ثمن السيارة 50,000، والآن أبي يرفض شراء أي سيارة لي بسبب أنها مرتفعة السعر، وأبي والحمد لله ميسور الحال، ويقول أني أخطأت في شراء سيارات لإخوتك، وأنا عمري الآن 27 عاما، فما حكم ذلك يا شيخنا؟ والله ليس أن الوالد هو الذي يكلمني حتى أقنعه بما أرى. طب ما هو رأيك يا شيخ؟ ها؟ برأيك هل هذه أنا رأيي أن نعم. أباك هو الذي يكلمني. نعم. لكن هذا السؤال نعم هذا السؤال نعم بخير، وسأتكلم عنه الآن إن شاء الله، لا على أنه جواب لسؤالك، لأني أحب أن أباك هو الذي يتصل بي. طيب. أقول بارك الله فيك. طيب. نعم. أقول إنني بهذه المناسبة نعم أوجه النصيحة إلى إخواني الآباء نعم أن يتقوا الله تعالى ويعدلوا بين أولادهم، لا يعطوا أحدا تبرعا دون الآخر، والعدل بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه لا قسمة آدم من قسمة الله، وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يحل لأحد أن يعطي أحد أولاده سيارة ولا يعطي الآخرين، وإذا أراد أن يعطي أحدا سيارة لحاجته إليها فليجعل السيارة باسمه أي باسم الوالد، وليعرها هذا الولد ينتفع بها، لأنه بالإعارة يحصل مقصوده والانتفاع بالسيارة، وينتفي تطويله على إخوانه. وبعض الناس يخطئ في هذا، فإذا رأى الكبير مثلا محتاجا إلى سيارة نعم. أعطاه السيارة ملكا له، وهذا حرام عليه، لأن الولد تندفع حاجته بإعارة السيارة له وإبقاء السيارة باسم الوالد، حتى إذا قدر الله الموت على أحدهما عادت إلى ملك الوالد. كذلك أيضا بعض الناس على العكس من هذا، إذا بلغ ولده الكبير حتى الزواج زوجه، ثم يوصي ابنه الصغير أن يعطى من تركته مثل ما زوج به الكبير، وهذا حرام ولا يحل، لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وابنه الصغير الذي لم يعطيه مهرا إذا بلغ السن إذا بلغ السن الذي يتزوج مثله فيه في العادة زوجه مثل أخيه الكبير وجوبا إذا طلب الابن ذلك، وإن لم يطلب الابن ذلك ومات فإنه يسقط حقه. وقد يقال إنه إذا مات يعطى من التركة، لكن الأرجح عندي أنه لا يعطى من التركة لأنه لم يطلب الزواج. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. شكرا يا أخي. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله.